قال الإمام المقريزي رحمه الله: وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخيل إليه أنه يفعل الشيء صلى الله عليه وسلم وما يفعل، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت في كل آية عقدة. وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه. يعني بهاتين السورتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهما سورتان من أهم ومن أعظم سور القرآن الكريم، وكل القرآن خير، إلا أن الله جعل لبعض الآيات وبعض السور فضائل معينة، ولذلك يسن لنا أن نقرأهما مع قل هو الله أحد عند الصباح وعند المساء ضمن أوراد الصباح والمساء، ويسن أن يقرأهما المسلم مع قل هو الله أحد أيضا 3 مرات عند النوم، قابضا أو صافا كفيه وينفث فيهما، ثم يمسح ما أمكنه من جسده، وذلك عند النوم يمسك بكفيه وينفث فيهما ويقرأ بهذه السور 3: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، و3 مرات، ثم ينفث بيديه ثم يمسح بها ما أمكنه من جسده، وذلك قبل النوم. وقد نزلتا ليرتقي بهما النبي صلى الله عليه وسلم من السحر، وهما خير ما يرقى به، والسحر له حقيقة وله تأثير بإذن الله، وهو لا يكون إلا باستخدام الأرواح الخبيثة، باستخدام الشياطين الذين ينفذون للسحرة ما أرادوا مقابل أن يكفروا بالله سبحانه وتعالى. يعني لا بد أن يكفروا بالله مقابل أن يخدموهم في تنفيذ هذا السحر، وقد أنكره المعتزلة كما أنكره بعض المعاصرين الذين نشأوا في مدرسة الاعتزال، وإلا فالسحر حقيقة وله حقيقة مؤثرة بإذن الله، وهو نفس وعقد تستخدم فيها الأرواح الشريرة من الشياطين ليضر أصحابها من أرادوا، ولن يضروه إلا بإذن الله، كما قال تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيقع فيه التفريق بين المرء وزوجه، ويمرض ويقتل، وتقع به أمور كثيرة، وله حقيقة ثابتة، والذي ينكره يكذب القرآن والسنة، يكذب القرآن والسنة. وقد حصل هذا حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشار المصنف هنا، وأخذ معه السحر 40 يوما، حتى إنه يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يفعل. ولكن هنا نقطة يجب أن نفهمها، وهو أنه لم يؤثر أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، في رسالته صلى الله عليه وسلم ولا فيما جاء به من الوحي، وإنما أثر في بعض تصرفاته الدنيوية، أثر في بعض تصرفاته الدنيوية فقط، حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، فلم يؤثر ذلك فيما جاء به من الوحي، لأن ذلك محروس من الله، ولم يؤثر فيه ما يبلغ عن الله. فإن قال قائل: كيف يؤثر فيه السحر وقد عصمه الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: والله يعصمك من الناس؟ والجواب أن إطلاعه على هذا السحر وشفاءه منه هو من عصمة الله تبارك وتعالى له. ثم جواب آخر: أن العصمة فيما يبلغ عن الله، وأما الأمراض وما يعتري البشر من مرض وموت وما إلى ذلك فهذا لم يعصم منه. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام مات بأكلة السم التي أكلها يوم خيبر من تلك اللحمة التي قدمتها له بنت أبي الحقيق اليهودي، فهذا قد أثر به فيه حتى مات شهيدا صلى الله عليه وسلم. فيؤثر فيه السحر، ويؤثر فيه السم، ويؤثر فيه المرض، ويؤثر فيه الجوع والعطش، لأنه بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لكن لم يؤثر على شيء مما ذا مما جاء به من عند الله، لم يؤثر على شيء مما جاء به من عند الله. ولذلك فإن نزول الوحي يخبره بهذا السحر هو من عصمة الله له، وأما ما أصابه من المرض من جراء ذلك فهذا من الأمراض التي تجري على سائر البشر، ولم يؤثر ذلك فيما جاء به من عند الله. ولذلك فإن بعض من أنكروا السحر احتجاجا بأن ذلك يتنافى مع العصمة لم يفقهوا ما هي العصمة، ولم يعرفوا العصمة الحقيقية. فالله قد عصم، لكن العصمة لا تعني أنه لا يمرض ولا يموت ولا يصيبه شيء مما يجري على البشر، هذا يجري عليه وعلى غيره صلى الله عليه وسلم. نعم يجوع ويعطش ويمرض وتصيب الأمراض ويصاب، وقد شج يوم أحد وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه، فكان ذلك كله في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أثر فيه هذا السحر تأثيرا بليغا في جسمه، وإن لم يؤثر ذلك في ماذا؟ فيما جاء من عند الله. وقد عصمه الله وأمره أن يتلو هذه الآيات في المعوذتين، وأنعم بهما وأكرم من سورتين تحفظان بإذن الله من السحر ومن غيره من الأمراض، إذا حافظ عليهم الإنسان مع قل هو المسلم مع قل هو الله أحد صباحا ومساء وعند النوم. فانحلت العقد، وكانت قد وضعه له لبيد من أعصم اليهود وبناته في جسد طلعة وفي نصف ومشاقة، فأثر ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى فضحهم وأخرج عنه السحر وشفي، وكأنما نشف من عقال كما تقول ذلك عائشة رضي الله عنها. ولا حديث الواردة في هذا في صحيح البخاري ولا مجال للطعن فيها أو في ردها أو في إخضاعها للعقل الذي ليس له حق التشريع ولا يسعه أمام مثل هذه الأمور إلا التسليم والانقياد لما ثبت في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة جاء فيها ملك الناس إله الناس، والإله هو المعبود، وما لأنه قل أعوذ برب الناس ملك الناس، بدأ ببيان ربوبيته، ثم جاء في الآية الثالثة بيان ألوهيته، إله الناس، فهو ربهم وخالقهم ورازقهم كما أنه إلههم ومعبودهم، وهذا هو الشاهد من المقصود للمصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في فضل الاستعاذة: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل بالأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم استحب التعليق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فتقول الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. هنا أكد على أن ذكر الإله في هذه السورة للدلالة على أنه المعبود من أخص ما ينبغي أن يدعى به الله سبحانه وتعالى. والاستعادة من أخص أنواع العبادة. ولذلك جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمرنا الله تعالى أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعادة معناها أن المسلم يلجأ ويعتصم بالله ويلوذ به دون سواه ويعتصم به دون سواه ويلجأ إليه، لأنه يعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ثم ذكر اسم لفظ الجلالة وهو الله تبارك وتعالى، إذ لا تعرف الأسماء وحدها بدون إضافتها إليه سبحانه وتعالى. فلفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم، أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله. ولذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك أيضا فإن الأسماء كلها ترجع إلى هذا الأصل الذي هو لفظ الجلالة وهو اسم الله تبارك وتعالى. تقول الله، ولا تقول مثلا كما يقوله بعض الصوفية أن أخص أسمائه الضمير هو، فيهوهون ويجعلون هو أخص أسماء الله. هذا ليس بصحيح، بل هو باطل، بل أخص أسماء الله هو لفظ الجلالة الله. هذا هو أخص الأسماء، ولذلك لا يشاركوا بهذه التسمية حتى تكون بعض الأسماء مشتركة مثل الرحيم ومثل العزيز، لكن تتميز بإضافتها إلى الله. فإذا أضيفت إلى الله كانت اسما له، وإن أضيفت المخلوق كانت اسما لمن؟ المخلوق. لكن لفظ الجلالة ما يجوز أن يضاف، أن يقال فلان هو الله، بل إن لفظ الجلالة خاص بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يسمى به غير الله تبارك وتعالى. وكما قلت لكم إن جعل الضمير هو كما يقوله المخرج صاحب كتاب ولله الأسماء الحسنى، صاحب كتاب الدعاء المستجاب وهو كتاب خرافي ومؤلفه خرافي وأشرف عليه خرافيون فلا نلتفت إليه. هذا الكتاب يعني يقرر بأن أخص أسماء الله هو. إيش معنى الضمير وحده؟ هل يعين شيئا؟ إذا لم يضاف إلى شيء هل يبقى منه شيء؟ طبعا لا، لا يمكن. ولذلك عندما يرددون في بعض مجالسهم هو وينبحون بذلك كما تنبح الكلاب ويزعمون أن هذا ذكر لله، أقول إن هذا نكر وليس بذكر. ما إذا تذكر الله قل لا إله إلا الله. طبعا ولا يجوز أن يكون ذلك بصوت جماعي، بل كل يذكر الله وحده. فنتنبه لهذا، فإن لفظ الجلالة هو أخص الأسماء وأعظمها على الإطلاق، وليس الضمير المسمى هو، لأن الضمير أو الإشارة أو الموصول لا يمكن أن يتميز بشيء إلا إذا أضيف إلى ماذا؟ إلى غيره. فإن أضيف إلى الله كان الجميع اسما لله، وإن أضيف إلى غير الله كان ضميرا لغيره سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافئ له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تفضل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. هنا أشار في بداية الأمر إلى المجوس الذين أثبتوا خالقين، خالق الظلمات، خالق النور، النور والظلمة. فالظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير، هؤلاء المجوس عباد النار. ثم بين القدرية وبين أنهم أشبهوه، والمشركون الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى يختلفون عن هؤلاء وإن كانوا مشركين مثلهم، إلا أنهم لم يزعموا خالقا غير الله. نعم زعموا إلها غير الله معبودا يتعلقون به، يذبحون له، ينذرون له، يستغيثون به، لكن لا يعتقدون أنه الخالق الرازق المالك، بل عندهم الخالق الرازق المالك هو الله. أما القدرية فإنهم قد أشبهوا المجوس، حيث جعلوا للعبد وعمله خالقين، خالق العبد وهو الله، وخالق الفعل وهو من؟ وهو العبد الإنسان. الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعله، فمن هنا سموا مجوس هذه الأمة. والحديث الذي يقول القدرية مجوس هذه الأمة رفعه مختلف فيه، وأصح الأقوال أنه موقوف على بعض الصحابة. ووجه شبههم بالمجوس أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، وهؤلاء أثبتوا خالقين، فجعلوا الله خالق الأفعال، فجعلوا الله خالقا للعباد، والعباد هم الخالقون لماذا؟ لأفعالهم. والله تبارك وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، الله خالق العباد وهو خالق أفعال العباد. وشبهتهم أنهم قالوا لو قلنا بأن الله خالق أفعال العباد ثم إنهم يفعلون الشر فيعذبون عليه لكان الله ظالما لهم، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك جاء عن عمرو بن عبيد أحد القدرية المعتزلة أنه قال ذات يوم لبعض السلف أرأيت إن منعني الهدى وأورثني الردى أيكون عادلا؟ فقال له السلفي إن منعك هو أمرا هو لك، إن كان قد منعك أمرا هو لك فهو ظالم، وإن كان قد منعك أمرا هو له يملكه فهو عادل وهو لا يسأل عما يفعل. فمن هنا القدرية الذين أنكروا القدر وأنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها هم مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا خالقين، خالق العبد هو الله، خالق أفعال العبد هو العبد له. ونسوا الآيات وضربوا بها عرض الحائط وجادلوا، ووصل بهم الأمر إلى أن ينكروا خلق الله تبارك وتعالى، والله عز وجل خالق كل شيء. قال رحمه الله والعجيب بالأمر أنهم يجعلون القرآن الذي هو كلام الله مخلوق، فيجعلون صفات الله مخلوقة بينما يخرجون أفعال العباد من أن تكون مخلوقة، فهذا تناقضات. جعلوا المخلوق غير مخلوق، أو جعلوا غير المخلوق مخلوق لله، ثم جعلوا مخلوق الله تبارك وتعالى مخلوقا لمن؟ لغيره. وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشائخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة. فما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقرابه وخاصته؟ والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما أهلك الله تعالى من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله. هنا بين أنواع الشرك وهو نوعان: شرك في الربوبية وهو قليل كفعل القدرية، فالقدرية قد أشركوا بالربوبية الذين جعلوا خالقا غير الله، وكالمجوس الذين جعلوا خالق الخير النور وخالق الشر الظلمة، وكالشيوعيين والماسيين والمزدكيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة. فهؤلاء يعني حتى ذوي الفطر من المشركين لا يتفقون معهم على هذا. ولكن الذي كثر فيه الخلط هو الشرك في الألوهية، ذلك أن الناس اتخذوا وسطاء وشفعاء يشفعون لهم عند الله، كما قال الله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم يقولون: نحن لا نعتقد أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، بل إن ذلك كله خاص بالله عز وجل، وإنما هذه تتوسط لنا عند الله. يعني يقولون إنهم يذبحون مثلا الذبيحة لله، لكن تصل إلى الله عن طريق هذا الشيء، فجعلوا الشيخ واسطة بينهم وبين الله، والله تبارك وتعالى ليس بيننا وبينه واسطة، حتى نجعل شيخا من الدراويش شيوخ الطرق الصوفية الضالين المضلين حتى نجعلهم بيننا وبين الله. وإنما المفروض والمطلوب من المسلم أن يجعل علاقته بالله مباشرة ويقطع سبحانه وتعالى. فيسألونه تيسير الأمور ويسألونه تفريج الكروبات وما إلى ذلك من الأمور، ولذلك يقعون في هذا الخطأ الفادح الذي أخرجهم من الإسلام وناقضوا به معنى لا إله إلا الله وهم لا يشعرون. فإن قيمت عليهم الحجة وكابروا فلا شك أنهم كسائر المسلمين. فإذا القضية يعني قضية يعني حتى ما نرى الآن يفعل من بعض الإخوة الحجاج عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن اعتقدوا أن هذه الحيطان تنفعهم أو تضرهم أو تجلب لهم خيرا أو تدفع عنهم شرا أو تتوسط لهم عند الله، فلا شك أن هذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عينا. قال رحمه الله: وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. هنا ما زال يبين خطورة الشرك في الألوهية، وأن السر في ذلك إنما هو في المحبة، لأنهم يسوونهم بالله في محبتهم كما يحبون الله سبحانه وتعالى، ولذلك بذلوا لهم أغلى ما عندهم من النذر والذبح والصلاة والصوم وما إلى ذلك، والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، وكل هذه الأمور يجب أن تصرف لله وحده، فمن صرفها لغير الله فقد أعظم السرية على الله سبحانه وتعالى، وقد وقع في الشرك الذي يخرج من حضيرة الإسلام. وما أشرك قوم نوح ولا قوم عاد ولا قوم ثمود إلا بمثل هذا. فما فليس هناك فرق بين واحد من قوم نوح وعاد وثمود الذين كانوا على الشرك، الذين يعبدون الأصنام من دون الله ويذبحون لها وينذرون لها، وبين من يذبح لرجل أو إنسان ميت في قبره. بل إن الفتنة الأولى التي بعث الله من أجلها نوح إنما هو الغلو في الصالحين، إنما هو الغلو في الصالحين، لأن الغلو في هؤلاء الذين يتوهم فيهم الصلاح، الذين عبدهم قوم نوح عندما ماتوا فأوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا أن يقيموا لهم تماثيل حتى يتذكروهم، ومع طول المدى حولهم إلى ماذا؟ إلى عبادتهم، ودعاهم إلى عبادتهم بعد أن نسي العلم ودرس. فلذلك هذا هو السبب الذي من أجله يعني أنزل الله الرسل، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. فلا تستهينوا أيها الإخوة بهذا الأمر، وحذروا الإخوان، وحذروا المسلمين الذين يفتنون بالقبور وبأصحاب القبور، يحذرون من مثل هذه الأعمال، ويدعون إلى التعلق بالله تبارك وتعالى وإلى عبادته وحده دون سواه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.